حتى نقرأ شيئا من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي، فقرأ يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: يذكر شمائل رسول الله في عبادة من أعظم العبادات وهي عبادة الصيام، فبوب على هذا فقال: باب ما جاء في صوم، وفي نسخة في صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما كان هديه وما كانت شمائله في الصيام صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الستة، قال أخبرنا حماد بن زيد الإمام تقدم ذكره، ثقة ثبت فقيه من رجال الستة، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة من رجال الستة. قال فيه الحافظ ابن حجر: من كبار الفقهاء العباد، من كبار الفقهاء العباد. عن أيوب عن عبد الله بن شقيق ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم في صحيحه، قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. ما معنى قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام؟ أي يتبع الصيام بالصيام ويدوم عليه حتى نقول قد صام، يعني يصوم ولن يفطر. وقد يدع صلى الله عليه وآله وسلم الصيام، قالت: ويفطر حتى نقول قد أفطر، يعني يديم الفطر حتى نقول لا يصوم. قالت رضي الله عنها: وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا، ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. لاحظ الآن سيمر بنا حديثها رضي الله عنها، قالت: كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، كله على شعبان. كله هنا هذا لا يتعارض، لأن من الأساليب العربية في كل أنهم يقولون صام الشهر كله ويريدون جله أو معظمه، وهذا العموم لكل، كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: كل تدل على العموم في كل موضع بحسبه. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: كل تدل على العموم في كل موضع بحسبه. العرب تقول صام كل الشهر، ها يريدون جل الشهر أو معظم الشهر. ومن ذلك قول الله، ومن شواهده القرآنية قول الله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. شوف، هذا يدل على أنه يعني كل شيء، جاءت الريح على كل شيء، ما أتت على شيء مما يدمر إلا دمرته المساكن لم تدمر. وهذا مما استدل به، هذه ناحية عقدية، وهذا مما استدل به واستدل به على بشر المريسي كما في كتاب الحيدة، فقد كان يحمل عقيدة الجهمية ويقول بخلق القرآن ويستدل بقول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فاستدل مناقشه ومجادله عليه بقول الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب، قال وما قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. سند هذا الحديث صحيح، والحديث رواه البخاري ومسلم. رواية مسلم من طريق حماد كرواية الترمذي، رواية مسلم من طريق حماد بن زيد به. قال حدثنا علي بن حجر. نعم، قال رحمه الله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال حدثنا علي بن حجر هو السعدي، مر بنا وهو ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت من رجال الستة عن حميد، هو ابن أبي حميد الذي يقال له الطويل أو حميد الطويل، ثقة، نعم ثقة، وصف بالتدليس من رجال الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رضي الله عنه كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا. هذا مثل حديث عائشة حتى نقول قد صام، ومثل قولها يفطر حتى نقول قد أفطر، ويفطر منه حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. سند هذا الحديث صحيح، والحديث متفق عليه. ورواية البخاري، لاحظ هذا، رواية البخاري، سأسأل، رواية البخاري من طريق محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس بن مالك، فما الفرق بين روايتي البخاري والترمذي؟ ما الفرق بين روايتي البخاري والترمذي؟ فيها تصريح بالسماع، لأن حميد ابن أبي حميد رحمه الله وصف بأنه يدلس. رواية البخاري فيها التصريح بأنه سمع من أنس رضي الله عنه. طيب، لاحظ الآن الكلام هذا، السند صحيح والحديث متفق عليه، لاحظ المعنى، يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر، هذا مثل حديث عائشة رضي الله عنها. معروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه أنه كان يصوم الاثنين والخميس، وكان قد سن لأمته كما في حديث أبي هريرة صيام أيام البيض، صيام أيام البيض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يترك العمل، الأصل في العمل أن يكون ديمة، الأصل في العمل بالنسبة للمسلم أن يكون ديمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له خصوصية، وهو أنه كان يترك شيئا من السنن ومن العمل مخافة أن يفرض على أمته. أيضا هو من رحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفه الله عز وجل بذلك بالمؤمنين رؤوف الرحيم، حتى لا يتوهموا أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه تدل على أن العمل حتم لازم واجب. فلعله من أجل ذلك والعلم عند الله كان يصوم صلى الله عليه وآله وسلم ويفطر، يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. طيب لاحظ الآن، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا، السؤال عن إيه؟ سئل رسول الله عن الصوم، سئل رسول الله عن الصوم، وإذا به يفيد السائل نعم أنس بن مالك سئل عن صوم النبي وإذا به يفيد السائل بزيادة إيش؟ بزيادة ذكر الصلاة، لأن الصلاة ما كانت دون عبادة الصوم، فمن حرص على صوم رسول الله يجب عليه أن يحرص على صلاة رسول الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل ثم يترك قيام الليل. كيف يكون ذلك وهو القائل في عبد الله بن عمر: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. قال سالم: فما ترك ابن عمر قيام الليل حتى فارق الدنيا. لكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شئت أن تراه قائما، أنت جئت إلى رسول الله أول الليل تراه قائما، جئت آخر الليل تراه نائما، جئته آخر الليل تراه قائما، جئته أول الليل تراه إيش؟ تراه نائما. هذا تصديق هذا الحديث الصحيح، حديث عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة في الحديث المتفق عليه: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أول الليل ووسطه وآخره، وانتهى وتره صلى الله عليه وآله وسلم إلى السحر. إيش معنى الحديث؟ مهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثلاث مرات: أول الليل، وسط الليل، آخر الليل؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. إيش معنى الحديث؟ أحيانا ليالي يوتر أول الليل، ليالي يوتر وسط الليل، ليالي يوتر آخر الليل. هذه الفترات والأوقات التي لا يصلي فيها الوتر يكون فيها صلى الله عليه وآله وسلم نائما، يكون فيها نائما، ما يكون سهران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء، وهي بلية، اللهم تب علينا منها، بلية السهر. يسهر طول الليل، يسهر طول الليل وينام طول النهار، ولذلك أصبنا بمرض القلق والكوابيس النهارية، لأننا عكسنا سنة الله في خلقه، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ومن عكس انعكس، وطبق هذا على جميع الفرائض والواجبات والسنن والمستحبات. من استوى كما استوى رسول الله كان مستويا، ومن عكس انعكس. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. كم بقي على الإقامة؟ دقيقتان. طيب، في حديث أيضا، حديث قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم، قال رحمه الله. طيب بس اتركني أنا أقرأ. قال: حدثنا محمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم، قال: أخبرنا أبو داود، هو أبو داود الطيالسي، ثقة حافظ، ثقة حافظ، ادعى إبراهيم بن سعيد الجوهري رحمه الله أن أبا الوليد الطيالسي قال: الجوهري غلط أبو الوليد الطيالسي في ألف حديث. فتصدى له الذهبي في سير أعلام النبلاء، تصدى له الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: إيش الكلام هذا؟ كيف غلط الطيالسي في ألف حديث؟ لو غلط في سبع الألف لقام إليه المحدثون وضعفوه. سبع الألف كم؟ 142 حديث. خذ هذا ضابطا في تضعيف المحدثين للرواة، أن الواحد منهم إذا غلط في سبع الألف وهي 142 لقاموا يضعفونه. قال: أنبأنا شعبة عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية، وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، من أثبت الناس في سعيد بن جبير. قال: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. من الأدبيات والإيمانيات المنقولة عن سعيد بن جبير وهو تابعي جليل، أن الحجاج لما ضرب عنقه قال له: من أنت؟ كان يطلبه الحجاج ليقتله، فلما مثل بين يديه قال: ما اسمك؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن كسير. قال: أمي أعلم منك باسمي. قال وجهوه لغير القبلة، إذا ضربتم عنقه وجهوه لغير القبلة. فتلا سعيد بن جبير قول الله أينما تولوا فثم وجه الله، فلما ضرب عنقه ذكر المزي قصة عجيبة من كرامات سعيد بن جبير، ذكرها من ثلاثة أوجه. قال لما تدحرج رأس سعيد بين يدي الحجاج نطق رأس سعيد بلا إله إلا الله ثلاث مرات. ذكر المزي هذه القصة من ثلاثة أوجه، من طريق بواب الحجاج، ومن طريق رجل مبهم، ومن طريق خلف بن خليفة عن أبيه.